أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشرك عن عشرك اللي حدانه وحونا كميديا يا عشر ذي نفس علي كل سابسنا تفسير القرآن الكريم كا طبعاً آيات أبو عشر كوكا كوبان يا هاي آيات أبو قولي يا فرطن يا كوبان بوكا بالآوان آيا كنميدا من سورة الأنعام آيات أبو قولي يا كمتنادنا واكوابي هاي من سورة نفسها إذن سورة الأنعام كميدا عشر كعشر كوري يا هاي أيو توسو وحيران يا هاي مشركين توحي أي سمايين إذا بدرية قلوعها أعشر كي هورا لغو قادا لغي كنوحا لغو موجنايا إلى هوين واحد قدرة أوليها كتوسن إيسا جريد ديسا إيا قون ديسا إيا وود ديسا إيا حكمة ديسا إيا رحمة ديسا ونقون حريسان أيو كتوسن إيسا مركي ربوبية لا كتوسيسان أولوهي واجب إيسا أحدك ربك اتلمان هاله اوحا مقونيي كونك ابوري ادومان اولا ماستري انا هودي اوحا يبانايا إلا عابدو اولا الروميو اولا الراعو ايه اللقا ممارمال وإلا وإلا عقابي عذاب مضانايا الدنيا آخر اللبضبا والغو باباي. قال تعالى إلا اوح يري وهو وحا ايبكونا وعبادا مضان الذي أحدك أنشاء أبوري جنات باريال وحي بحا أميراء بشري أم بكل ليهين ودنب أبوري إنه كسب يسبب عليها هم بين كل أنهاي مرين قد كردني وانا دوقني لكن إنه قد كدلني قد كين كريني سبولنا كسي بحيني حبدنا كل جيني إنه شغل الماء. وصدق الله في قولي أفرأيتم ما تعرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون. إذن كو حضاوات ديوكتين وصباب سميسة لكن مواد جيد داريسان وصمولك داريسان وميركة داريسان مايا وهو وحمد الحق الذي الله أنشاء أبوري جنات باريال باريه اللبو قار جريد يجيد يدود بيليه أريسكو تاغان قارنا سيدا عينبك اوكالي ملكا كوفافان ملكا كوا كوفافو علامها ان قوة اللي اسكو تاقل هين كوا الدربية اللوصن ايا ايا قرية تيرر ايا عريش انت يبيتك او اسكو تفو قولك امراها النبات قلو ايان كان اكدركو هوكو في لنهايلو قولك اللبادي قيبوت با بارتاسو معروشات درسل لوصن ايو ووهي اندود يجريد يسكتا قلعي حينبك يوحي اللميدة هي وغير معروسة ميدة نباني إذا تمرت هي بدر كوكالة هي ذا بقيدة ونلك إسكاها قاجينيسة يبدأ وباحيسة يهود والنخلة تمر باي بايدين أبوري والزرع بدر يمسكا بايدين أبوري مختلفا وحكلا قديسا وكله مراك أنت نوعهان دانهان مدبهان وكلا قديسين ياي والزيتون قيت كاسا إيدين دليي والرمان كان ألا إيدين دليي متشابها إسابه يسمد الأقيهين وعقاريهين وعلامها هي عقارنانتا وإشبها يان وغير متشابه منه وكلا دوين وكلا وين ياي وكلا لدن دوين ياي قارب واسي قدري تاكو توسينيس وحسيدا اوكالا قديسا تسقى بماء واحد هل بيا اللغو ابوري او اللغو ورابي نقول اسكو ميدانا واكالا سي وانا كالا ديسا يهي تاو عيكو توسين خبي اوو ديسا اقون ديسا اي رحمة على عبادي مركي انتظي يوحي لتلمامي ايا ربي اني نحن النفاري كلوحنا من ثمره كذا الليدين بحيي ملاها كدسة هنا قول ما هنا إذا أثمر كل كائن توسن بخلان أين بيهاي إن لأوني كار الدليل كذي واكنا أمره أرضان نمان واللغوحنا حدو بسلادنا واللغوحنا كلوحنا من ثمره كذا الليدين دليل مرها كدشا هنا إذا أثمنا قرتوا مرى بحيابا هنا فكذي قرما الله بحينايا وأعطوا بحيا حقه فكذا كواجبتي قرما يوم حصاده ما لنتا قرانا إذا قابل ثلاثي حدو تمرا حدو عنبا حدو مذرا بذرا حبت بها دي بسلاتي قولا قوسنا ايو ما لنتا زكذا بحيو قولك قيدان ماشا كوحسا وزرعي النخيل الزيتون الرومان قال يروات حقه سكين لغا بحيو يوم حصاده حدنا الرحمة دي له حاكمه وقومك قولنا حريستي ما لنتا بحين ايسي وحي واجبات بحين ايسا وحب باقي عرورتا دوري بيسا كدي سالكينات كمرتو وادر قفت اللموقع ولا تصرفوا حد قد بنا لبدا للمدنة إن الحق مساكين تواجبك حريري قريسان هيالين إن هذه دينك يا عرورتي إن حريري قريسان هيالين قدرك واجبك بحية باقي غنها صرت إلى كحر يامين مايو اسبختيكم مالك وصدق الله في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط كما قال عز من قائل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما كل أمور تعبوا حجة لهاي خير الأمور أوسطها إلى اتلاذوا ألا نسخوا علينا وحاقه القفتوا بري على عشان لما وقلوا إنها ترى ذوحا وحكبح المايو لما أقرى وحنا بحي وحنا الريبو ولا تصرفوا أحد قدبنا وقادنا إنه إبوين لا يحب مجعل المصرفين تتك أحد قدبة واجبك الله فري وحنا هاي أكير بحية أما إياك إسبابية مدنا لما أقرى ومن الأنعام أيضاه رباري بينه شكتي حوله نار وكمال كان لغو لغمو ولي بير بوالي اي حوله بامر كان لغو قري ونعي بدنا وقالنا اللي انو وين اي اي سان ارهرانو سيدا قيلي يدبي دو كالي قارنا النلو يرير اي اي سيدا اري دو كالي سيال مالين تي ادبنو حتى يسكو غمالو قرقو نجولو لنا نمد بسيبو كوفي عني اي مالين تي اللقور ايو وليس لقاد ايو قيل لغو مرمو كوري قاعدين لجوغانا عرورتا ايو مرتدى لما فلانكا اكووشو كدين ايسا اري مسكا كودا قينو جوغو حتى اسكا اللوغا لسا ايا مثل والله الله عناج قال تعالى الى اوحو يلو من لنا اريق يالله دي يجيلين انشائكو عطفان داي انشاء جنات ومن الانعام بريال ايبا انعام حوريال ايبا اوحو ايدين كابوري سيدي وبارا ايدين كابوري حمولة قاديد iyo farshan gurijo wax gaadiido waa weyn oo la rarto lugu guuro iyo farshan wax gurijooga oo loona faa'iideysto kana degdeg ah yan xoolihii labadii baydiin ka dhignay markaas rabbi isagana mar laba sida cuntadii la isu amray waa xoolihiina waxa la yiri kulu cuna mimma wax ka cuna razaqakumullah waxaan baydiin ku dhaafiyay ee barle ee beerle ee hadii kale lacag iyo waxaale waa risqi idinka alla idiin qoray alla wax idinka dooni maayo alaab iyo birqalax iyo amwaad dhimatayna beel idinkumale wixiina idinka agaasinta lafihiinana uga faa'iidaysa markaasaa rabbi yidhi subxaana walaa tattabicuu ha raacina khuduwaati shaydaan shaydaanka wuxuu idiin xariiqay oo xoolihiinnii uu qaar idin leeyahay hau dhowaanina suuratu lmaida aynu ku soo marnay khuduwaati shaydaanka maa jacala allaahu من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام وأنا ثمين إيسان وخطوات الشيطان ولكن بر إيبار إيبار سبا إذن كان ربي إذن كنت فيي كفا إليسا وأنا كبحية هافنا تفصعتك شيطانك وعدنا أولا فيسان إنه شيطان لكم محيدين ياي حدو العل أي مبين لمن يسر عداي مركز سيدي أول كيسا وياشان قلبه بإذن ليس حوله مركة تفصيل بها اللقوسة مريي أفر بين نغذين من لضاء إذاها إيا الرياها إيا اللوضة إيا الجيلة أفر نوعه كالدوون أفر كان نوعه كالدوون نوعه باللبو كان سمايا تجيك إيا اللبو إذو هو اللبو فيه هو اللبو كوه هو اللبو جيلة هو اللبو ثمانية أزواجه ميلا عاملي حمولة أي كبدلانتاي وحوله تابيد يقري جوقبة إلى هويدين أبوري ثمانية أزواج نعيا لسديدة وحولها كمدة وعلى إذين أبوري سدي سديد كيهين من الظان إذاها اثنين اللبو ددقية اللبو دوي ومن المعازي الرياه اثنين اللبو وأرقي هي الري تفديد قل ولا حجيت من يومك رسول الله وعترى أذكرين ما لبض اللبلب قوانك يأرقدا بحرم بحرمي أم الأنثيين ما لبض ددي وإذه يريها بإذنك حرمي أما كمية بحرمي استمرت أي كرنستي عليه كركيسة أرحام الأنثيين لبض ددي على صولة وإذه يريها وهي على صولة حريم كينا عن حوله قاركود اسكا حريم ايسان ناشاكا كانتان ايهالكو كودة بلايه ايه سؤالو لقوه ايديه سيهو سيهو حتى ايه ازان دديقان لوو قولين اوه الله حريم ايوه دديقا دديقو لان حرام بو نقونا ايه لباتك الله حريم اينا حرام بو نقونا ايه وحي الله بو ايدين ورجيب كان لقى حريم ايه حتى ايه ازان لباتي نقو حرام بو نقونا ايه حاجر وحان داقا ايه ادونك جوغا كده ورجبني ما يسامرين إذن تحريم كاتسامة إيسان بل ميرسل كأوصارة وحالة قران كارو هي معنى معقولة شيء وحالة لقوح جايين نبئوني وحديث أكتان بعلم أقوم وحكم لسان إن كنتم أداتين صادقين الروس يقول وحكم كل لسان شيء ومن الإبيلي قيلين وحو ربي إذن كسامري إثنين اللبو ودتك يلبو حشي الرتيجي ومن البقري لذين وحبيد كسمي اثنين لبو تدقي يا لبو تدقي يا سعيوي يقول وحاتر هذا الرسول الله ذكرين لبضا لبلب ودبيدي يا أورطا ميا حرام الله حرمي أن لعوني كريم أمن ثيين لبدا لديد سعى يا حشا ميا حرام إبا حرمي أما قربا إبا حرمي اشتمالت أي كلان ستاي عليه كوركيسا أرحامون طيين كوه اللبادة الذي قصيحي عشاء على صلاة وفجميع مركا انتي ودنبا أي حرام نغضا وحا سؤال لبادة لقوة ايدي تعريم كهدو ايبا سمينا ايي مياد قوب جوغوا هايدا أم كنتم موعد هايدا شهداء قوب جوغيو إذ قورتاو قصاكم الله ايبا ايدن فرا ايي لهذا تعريم سؤالي هدن ذلك الجواب واحد إذا نارين توضي محي كل ما تي إنين من ظالمين وإلهي أبو ري ظلمنا لفوهدين ظلمنا وحيو باهنين قلوا على لي وإيان كم مرمين بيس كأمنا قبطايا قل كاللي ظلميا ووحوصا أرن بيكون بين يجي بائس ظلمي والنفط توضي حريري قلي إذا فمن أظلمه ياك قردر حبضا ممن روحكي افتراء انتي على الله ايبوين كركي كذبا بين جوابت وحاولي اللهم لا احد اظلم منه قفك الاله ابوتي افرايا او حسن رنك شاكسين ايا وحسن اهين اوانين ايا وحسن اهين كشاك ايا احد ميري اسكاك او كاسيكا قرد الرب ذا المجرو قرد الرب هذا ولجيد الى ذاي لك اللقل من ايا سيادرات بايبيري ليضل إنو اللميو أن أسدادك قرق الصبو وحنجرين كوكا إيو بين أجيد إيو يو عن بناني بغير علم إسمه محبوكي محبوكي هاي أن لا أرك سببت نوعه علم يقين ملك ربك ميماد من الله ومن الرسول وعلم يقين كيما لبدين اللقم حرنا قلت عن نف إيا شيطان إيا هو إيا بين بان لحسكي هاي إذن حدان ربي يا رسول لغو حرني قل لغا حمير فرطو وحكا اللي شاقات بيمو إن الله إبوين مركا لا يهدي مهنونيو القوم الدب أظالمين قردر صدي أتك ظلمك حلاليستي حقنا الديدي أويا مالنا إن شيقايا حق دركو صعدا أن ربي الرسول هي الدين من الحسنين كوا ينهن ديار ما ألا نكوك في المال كل كواد إرادين سيدي ظلمك أقول جيران وضغطنا أيان هذا أبدا قلب سنعي وهو معبود حقا الذي الله أنشاء أبوري جنات بريال معروسات درس الله سمعي يجيزه وغير معروسات كوان لو درس السمعي وهم باهنين ويسكي استاقا أي الله وضع بأيدين سمعي والنخلة تمر وزرع بار أي بأيدين سمعي مختلفا وكلا قديسا يعي وكله مراح اللقاحنا والزيتون فألا إيدين سمعي والرمان فألا إيدين سمعي متشابها إسقوا إسو عليهم هي مضب وغير متشابهين من أوكل الدوية كلوا هنا إن تضلكم مارسا من ثمره كالليدين أبوري الليدين بليي من هي سعونا إذا أثمر حضوبا من ربحيه وآتوا حقه واجبك كبحية يوم حساده مالك أشفان إيسان ولا تصرفوا لأنه أحد قد بنا إذن هاي سباب إننا مساكين حقا ديننا قلبه حديثية أعطي كل ذي حق حقا إنه إبوين لا يحب مجعل المسرفين تتك حد القدمة وأنشاء إبو حيدين أبوري من الأنعام حلا حقا حمولة كذب لغورة وحلوقاته وفرشا كريجوك لك فائديسه وحان إبايدين يري كلوحنا مما دافت رزقكم الله إبايدين سيي ولا تتبعوا هذه إبو حيدين سيي وحين ماموشا من دين نكسو هذا شيطان ما ملكي كباها ولا تتبعوا الرائعين خطوات الشيطان شيطان كعريق دينه إيسا وعلى وإيسر على خلافسا أولا أي خطوات الشيطان ليه إنه شيطان لكم محيدين ياي عدو العل أي مبين فلمدي سعداي ثمانية أزواج نعيال سيدادة أي الله إذين أبوري سيدي سيداد كيهين من أبواني إليه وحايبا إذن كابوري إثنين وني الله ومن المعز فيه وحايبا إذن كابوري إثنين أرقي يرهي قل وحاتر هذا كرين لفظ اللبلب وننكي أرقي ذا فيا حرم إبحرمي أم الأنثيين لفظ الذي فيني الله فحرم إبحرمي أمامي إبحرمي اشتمرت أي كل أنثتي عليه كركيسة العام الأنثيين لبدا ندد اريدي اللعدة وركوضة وحجيفة واللبدا نعضة ورجيفة إنو قنايان مياه بايدين كعرمي ورساوة أمه مرايسان نبئوني إيشاك كده بعلم وحقون كديسان الله لغا مغلي رسول لغا مغلي دين إيشاكتي حتى عقلك اللغو قران كرايو وضلوحون إيشاك نحن أدين تايقا ديسان إن كنتم هداتهين مبايدين صادقين الرشاقيون ومن الإبل أنشاء إبو حويدين أبوري من الإبل قال حقي وحويدين كابوري إثنين اللبو ختية هلوي ومن البقر لو حويدين كابوري إثنين اللبو ببي سعوي يقول وحاطر هذا كرين لبضى اللبلب ختية يدبك يا حرام الله حرمي أم الأنثيين لبضى الذي حشي سعى يا حرام إبا حرمي أما كيبو حرمي اشتمرت أي كوران ساتي عليه كوركيسة أرحام الأنثيين لبدا الذي المقالين كودا سعي عاشا فجميع الأنواع وحرموا مركان نقناي سؤال لبعض نواتنا أم كنتم موحد هايين شهداء قوب جوغيو إذ كورتاو وصاكم الله بإذ فرايي بهذا تحريم كاكل أتحوليه لعكشا وأنا وحرم أدلالين وأنا وحلال حضان انت مدن الجرين وجواب لوايي ظلم عزي كسو بعضي خب الله افرايو وحوصا اران لو آنين ايو وحو يرين لدردر ايو قل هدى ظالمين تيهين والربيين شرك اوصمين ايسان الظلم ايسان لفيهن الظلم ايسان الدوميهن الظلم ايسان ودقنا مبناني ادكي كو قصب ايسان اذن كسو نقوط ايارنتي فمن احد كيبا أظلمك قرد ربلا ممن روح حقي افترى أبورتي على الله إبوين كركي كذبا بين سيضل الناس تتكئنوا اللوميو بغير علم إسقوا وحبا أغي ألا يري كمالة نبي با يرينا كمالة ينبا قبتنا كمالة قولك سنة كيسة أيام بهالك الجرين وألا يريو سنة بلغسين ماي وألا يريو قولك وحان ميلا لحسكينين بهالا شيقا يا قولك وحياني العرمي أن قيل وقال وكثرة سؤال أياك ميلا أديك لسنة أنجرين بهالا شيقا يا قولك وحي محون نغضي بغير علم أقول لان إن الله يبوين لا يهدي معنوني القوم الضد الظالمين قردار سدي إلى سواري سبيل وضد حقاكم معنوني إذن يجي هدي وحوذي امتلا فنجي سوى البلوشي فان يوضل مكول ماذي حقيقة إسلام كواكنا مالك عمتاد اللقاء هدلا يو وهي حرامة يوحن حرامة هاي وقالك العديي دائما وابدا نصوص مركز اكتب وحمحرمك وكوبنيهي اسلوب كانوا كلا لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة انما حرم عليكم الميتة والله حصرية كل كان محرماتك وان يروا كوبا اما حلاشة وحكوبا بما واحل لكم ما وراء ذلكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وعلى هذا أشهد وصدق حرام لمدي سيوحي العديي وحرام حلال لمدي سيوحي العديينا وحلال وحل شيئنا وحلال إذن ورحمة الله عز وجل مسكوت عنه حلال ووحنا كوبني حلاشة حرام تسوى كوبان داي إذا وحي محرم ماذا إلا حرمي أوكوبا أي عشرة لوشيك أي وحقبنا أيونا النقون أي عساء بضن ماها سورة المائدة وحين قصوا مرني إلى عشرة من الأضعمة حيكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيعة وما أكل الصبر وان تستقسموا بالأزلام طبعا كاسين حقاكو صومرني انت عسين مبنانا دمك مصفوحة ومركب الدم الليلة وليبا نتك جامكا تاركي يوضنا بالباه وحي الراعة حرقها كلها حلال دمك مصفوحة لديدة كل كاسو نبين تام ايكو درتي فميرها لررتو ايا بقلها ايا وحي لمعي وكو قارتو اما ايديه وحكو ديلو محرمات كين تاسوبة كل نياي قال تعالى إلى وحي يقول وحاتر هذا النبي الله لا أجد حلي ماي حد وانا رسول الله أنا بوعدك إبا صدري ووحي اللي يقول دجيي وتعليم كان إيا تعليم كان إيا تبليغ إنا نسو قارسيو أي هو سيديتاي فيما قرآنك وحي اللي وحيو دي إلي أنك رسولك محرما وعلى حرمي بكيلي مايو على طائم قفع عناية كركي لغا حرمي كاسو يدعمه عناية إلا ما يأتي وحي من دون ما هنكو إلا أن يكون إن وحن لعناية ونغض ميتة بخت وحي بختي أو أن لقور النفطينا كتكتي ولما بختي حلالا جير أحل لنا ميتتان السمك والجرح أي حق إيو ملايقة إيو ميتة أي حلالي كذلك بضوح كجيرونا حيوان البحر منه سمك حلال كيفما مات أما بدا صوتورت أما هاي بابو حلالي النبدو لكن وحي بري جوغا اي بختيي اي امبرسولين كو كاول لابا او دمان ديك مصفوحا لقاني نفنو الباين تاقنا اللقبتي يا دعو لقا واريمي ديكا قنصما يالموغا سدح أو لحم خنزير طفاري لبكي فإنه طفاري لبكي خدس قرون أفر أو فسقا وحدينت اللوغة بحي أو وحدينت اللوغة بحي ومعي وحوى يأوهي الله كوري عيسي بوحى اللوغة ياري لغير اسم الله ألا مقعي ماهانا مقعك magacaa loogu yeeray markii ka eebbe laga gudbo kuu doona ha noqdo nebi maxamed magaciisii haddoo laygu yeedo ama jibriil ama keyrkood magacii eebbaba marka laga gudbay waxaa xaraam buu noqday uhilla ligayri illaahi bih afartaasaan hayaa muxaram wey raxmadda ilaah waxaa ka mid a afartii in la xarimay nafi markay dan kugu qasabto oy naftu kaa baxayso waad ka noqonaysa afarti qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi faman dad qunturra la dhibaato geliyey laakiin dadka ay dhibaatadu qabatay ama baahay u dhimanayaan ama xanuun tabiib maahira oo muslima oo diin iyo khuyuur leh hadduu yidhaah qofka kan waa dhimanayo waxaanuuna ku badbaadayaa na furasho nabadu khayra baaqin lama raba shufto walaa caadin fallaago walaa caadin shufto shufto iyo fallaago laba qiibood baaqi marka la yidhaah xukun jinuu la dagaalansan yahay wuxuu ma dirsee dadweyne maamulka markaa jira ayuu la dagaalansan yahay baaqi shuf kaas wey fallaago wey amaa caadi waa shufto jidalkay taagtaagan yihiin waxay sheebayaan male qofkii jidkaa maraba waa dilayaan wuxuu rabana waa ka qaadanayaan caadin wey af soomaaliga kuwaa shuftaa lagu yidha kuwa kana fallaagaa la yidha walqariib hadda inay isku wada dardarmeen oo xagna wuxuu leeyahay jabhad baa nahay mucaarida dowladdaan la dagaalamayna dadkiina waa dooxaya oo waa dhacaya idan waxay isku dareen fallaaganimadii iyo shuftanimadii labadaba ayay isku dareen kol hadduu labada nooc mid yahay yacni rukhas maaha qof xalaala ma leh naftiisuna qiimi ma leh haddii la dilana waa hadur hadday baahi dilaysana faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa uu baktinaya lana badbaadin maayo hadduusan labada ahayn nafi ay qabato afartaan la xarimay inuu ka noolaado ilaa uu ka cid galo ayaa u bannaan kolkaa famaani durra qofka la dhibaato geliyo khayra baaqin fallaaga aanan ahayn walaa caadin shuftana aanan ahayn faina rabbaka adiga rabbiga gafuurun alla dhaafid badan inta towbad keenta raxiimun alla naxariis badan inta rumayso taxriimka guud markii la sheegay taxriim gaar ahaaneed baa jira taxriimka gaar ahaaneed waa ganaax oo kale waxa weeye niman yahuud la yidha ayaa edab qaadan waayey edab darradoodiina badatay hadday edab darradoodii badatay ayaa waxyaalahay cuni jireen waxay ugu jeclaayeen ganaaxaan looga xarimay suuratu nisaynu kusoo marnay fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim tayibaatin uxilat lahum waxyaalo wanaagsana una xalaal ahaa ayaa edab darradooda daraaddeed looga xarimay wixii baa kana halkaana tafsiil lagugu sheegay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wacala aladiina kuwii korkooda haduu yahuudoobay cid kale lama walaagin reerka yahuud la yidhaa ayaan xaramnaa waxaanu ka xarimnay kulladii dufurin cidii waxale kulligii xoolaha qoobkoodaa la eegaya hadday raafaf leeyihiin sida lood oo kale ama arig oo kale lagama xarimin laakiin marka qoobka isku jiro sida gorayada iyo geel oo kale ayaa laga xarimay waxaa la yidhi wax isku jira cagtiinsa uma dhowaan kartaa kulladii dufur cidi mid le kulligii waa geel iyo gorayada iyo nooca cagtooda isku jirta wey een raafafka lahayn nooca marka laga xarimay yaa haddana wa min albaqari lo'da iyo walghanami ariga lagama wada xarimin xaramnaa waxaanu xarimnay calayhim yahuudushooda shuxuumahumaa lo' iyo ariga jiirka waa ka duwan kartaan baruurta uma dhowaan kartaan baruur lo'aad iyo baruur ari lama ogola baruurtii marka qaar baa loo reebay waxay cuni karaan ilaa maamahaane xamalad ay xambaartay duhuuruhumaa lo'di iyo ariga dhabarka wixii fuula ee baruura tuurta iyo cuna idan suxuunkii loo dan lahaa caloosha waxaa ku jira wey aad bay u jeclaayeen ilaa maa baruur oo aan laydinka xarimin ay xamalad xambaartay duhuuruhuma lo'di iyo ariga dhabarka iyo tuur waxay ku leeyihiin waa laydiin ogol yahay baruura awil xawaaya indiciirka waa laydiin ogol yahay awmaa baruur baa laydiin ogol yahay ikhtalata bicadmin laf ku dhegan lugooyada ku dhacday arag سببك تحريمك وامعي ذلك تحريمك أيان جزيناهم يهودك أبالمريني بباغيهم ظلمك يسمرين سببتي أيان أبحرمني إلى أحويري وإن أنك إبا بعلى صادقون كل شيء إياك مركي لك ورصد قضية تحريم وعلي هذا أنك يهود وحنا لك كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه تاثنا من قبل أن تنزل طورة انت الموسيقى طورة لسوء قارن بيهاي خلقاسا بيهيري أنك إياك أنك حرمي يعقوب بين بيشيك أيام واركونا وإن أنك إبا أيها لصادقون رشيا وإنهم لكاذبون بين بيشيك أيام فإن كذبوك حتى رسول الله نمانك يهودا هاكو بينيا فقل وحاتر هذا ربكم إذن كربكين كن وحدية ذو رحمة على النحريس صاحبه كحمد عزو واسعة فتسن قصة تلقل كحمد جانيب جوغي ميس صبع رحمة ديسا مركو قادو ونقمية عقابو كانو إذن كرتاماله ولا يرد لقم النقو بأسه إلى شدبي عن القوم ذا العقود المجرمين تنبيه واوي كل عقاب دقدقة كل علم كريم أيولا إياي مانتانا وعاد كل قمتهين رحمة دليلة يد القاب كيسا وإذين جرداف أيو قلوا عاطر هذا رسول الله لا أجد هلي مايو فيما كي قديه وحي الله حيودي إلي عنيقا محرما مثل حرمي هلي مايو على طائم مثل حنا يكركي لغو حرمي يطعمه انتظر حنايا إلا أن يكون حنايا عدو النغضب ما هاني ميتة بغضي والله حرمي أو دمان دي مصفوحا كنتمايا نيف نور والله حرمي أو لعنى الخنزير وفاريل بكي فإنه إن المذكور بغضي يديكي يليل بكي دوباركا في جواقور أو فسقا وحدين تباك بحثا وأهلا دوري حيسي اللوغو ياري إلى الكوار رفحسو أسأل كيسي وحوكيبي في أحد لنا يجعلها بس مركي أركان أي دواقي جيرين دينت إسلام كان مركي بس الأركو هلال يمن وخير وبركة ليرة أي النبي عليه الصلاة والسلام كسغناتي قولك إهلالكو وارف عصو نبكي مركي اللي برينا يي قرب هذه عضلوك هذي وحن يدعهين الله شاكي نبكي هو حرام وضي وهلا اللوغو قيلي وارتي اللي قورا آيي لغير الله اللهم هاني أونك وحكم إذا الله ياري به قول عيسي فمن روحه وضر الذي باتك ليه غير باغين أنفلاك هاي ولا عاد شفتنا هاي فإن الله إله فإن ربك وذيك ربك غفور للطائبين انت قفك كالنقطة الله دافت بدن رحيم بالمؤمنين انت على الرميسة كن حريص بدن وعلى الذين كوي كركودة هدو يهود وبي حرمنا وعن حرمنا كل ذي ظفور يجمد صاحب كل ذي ووحي عكديس يسكو جيرتو تالي يقر يدي وحا كل نوعا ودن بالك حرمي ومن البقر اللوغة والغنم أريقا حرمنا وعن حرمنا عليهم يهود صد صحومهما أريقيا اللوغة برور تودي حير تودي بالك ربي عوشكو جيرتي إلا ما كي مهاني حملت أي قادي ظهورهما لوذي أريقا لبركوضا أو الحوائية عند الرضا أو ما اختلط وحي قبصدي بعظم لفكو داقي أدعي ذلك تعريمك أيان جزيناهم وابا المريني سبب قوة معي ببغيهم ظلمك يسميين سببتي وإن أنك إبا أيان لصادقون كن شاقين فإن كذبوك هدي رسول الله كبانيا فقل به أبوكم بذنك ربكين ذو رحمة نحريس الله صحيبه محمد يسعد كبت بادي واسعة في السن حتى نمرك إقابك إبيمات إذ لا بكرت المال مجرمين أكثر لما رنايا ولا يرد لما باجي ولما نقو بأسه إلى إقابك عن القوم فالحقود لما باجي المجرمين تنبيا وهوين سيقول الذين أشركوا لو شاء أيضوا يا بيلاد وهو يوحي عليهم محرماتك يا شمين أيه فهو حيود لي شيء المسألة الغضاء والغدر دائما وأبدا تواكاه رمانيس وحال قولنا يا على سبيل المثال تتكى قفل أركابه وحي إباه قدريبه مرايا نقونا يا طوما إذا انتدى المحوك يالا من أن أنيجي دزاله وأما وحنا إسكال علي محرماتك أما وحك واجبك أن كنت محيقين ملاذاي مرهدي وحيبا قلنا وحيقنا لما يسنيه فذلك يوم حوكو يالا قولك محرماتك يطلع ماذي أي وحن لو دليشان هيا مسألة القضاء والقدر لما جواب أكو غفرة أولا كذلك عن الغفرة ديشي وحين لغو قدرين اسكتي دا ما تقالنا وحن لغو قدري إلا حو المعبود كالكو غيال اد عسكتي دادال كان اسكبه دايسي دي خورتا وحي ما تقالنا محل لغو قدري ما اوكي مجانا لغو قدري مناربا لغو قدري ما اوكي مرها دادا نغير محاط اسكني هذه واحد ثانيا وحو ايادون للي هاي مطو ربي اللو ياي ها هاي وحانا يال وحانا هايينا لغو يري امرك قادة قدر كاسا قرامي لغو ما دين قدر شكدان ما من تقاني وحا لغو يري تكو تكو بانت دافا لغو يري داف اوامرتو هو كان حجاد اوامرت دي دي ادون عاطي عطي محادي لغويني لبدا جواب هاي اللو بينا الا انتناتها الله وحا لغو لي هاي حدي خوشي بقدرنتهي لما يسنتهي أنا أوركه يدي كجيري سدح أفرتن وقولي اللباتن ابن أفر بلوت أي أشقي يا سعيد وحانا هاي اللقوري من أدافايو في أوداماني كبعد هدي سعيد ليه قري إلا وإلا جنة انتقى شق هدي ليه قري إلا وإلا النار انتقى محانش اللقوينة لبدان جوابا كافية خورت وحال وقري متقى النار سكتيد ما تقاني هو على قولي ما هذا حسكني تلباتنا أوامرتا ما حادو ضيح واللغو أبوري عقليا اللغو ركبي نبيا اللغو صدري كتابنا واللغو صدجيي جبنا واللغو جاحي وحان يالا اللغو يري كنها يالنا اللغو يري ما حادو دردري كان ما حادو قبضي لبدان هيلون سيأخذ لنا رك سيقول الذين وحي وحيكو هذا الآيان أشركوا لم يكن هناك كجرا أو شركا أو إلهي أدومي بوحودا جيا فالكاسي قضية قدر دليشة وعيا لو شاء الله إبها دور ربو إن أنا شركي سمين ما أشركنا شركي ما سمين فإشركنا بما شكوضا شركي كان سمين إنه بمشيئة الله إله أدوني إنت أسوارهم نتيجة وامحي فهو راض عن شركنا أنك ما أنك أبوبني ما أنك أبوبني إذا كان نو قدري خالي يكي ولا آباؤنا آبيالك إن شركي ما سميهم إي آبيالك وحي شركي أسميهم إله دوني إنه شركي سميهم ولا حرمنا ما أنا نحرمنا من شيء وحدة ووحن حولها إن لقود بالجوغو تنسك حرمنا حدوثا يبدوني إن نحرمنا ما نحرمنا إنا نحرمنا إله دوني حدو دونينا وحو دونا سميني معانا لينا نقوى وحاب تنبهوباهم بلارق لباس تحريمك وإله حلالي إلا حرمه إنهم مثل شركي ياهي تنكم أينا بلارقين قريم أينا نقوي وإله حلالي إنا نهنا ويقى حرام مثل شركي واي بدليل هذه الآية أذيك وحيكو عجب قليان وحانكو عجب قلينين إسكدف قولك حنت إنتي اللقو كارينة ترى حرام إيقاتها توحيه دبان لماذا؟ حنت لأن دياتة الكو حلالحي أذيك ما حرمك وان صمرني أنا أنتي صوبنا كل علي لما تحرم ما حل الله لك إذن حنت لأن إسكدف حدادا ربي حداد ربطاركم لكن وكدارتي هو إيقا حرام مكاد كل شيء مثل شرك ما جنرك ولا حرمنا ما أننا نحرمنا من شيء وحبا إنك أنا عبارة تحريمك إنه ورميده وحاوي عسى أنك عاقنا هاي وحينه كشكنا خريب الوحاسي كعاقين أما قفك الوحاسي كعاقين هذا المسلم تاي محرماتك كعاقين تاي وقتك إسكيلاري خمرات إسكيلاري وفارك إسكيلاري بنت إسكيلاري دينات إسكيلاري كوانتك عاقين تاي لكن أراضي من رأسك أنت يا ذكالي أنك حق أول قرب كي ترى أن أني جرني من غيرك أولك كل كهدان أنا جم من بيرعنه يوم أكاهلك ملي هو الدوا قبل لي هو داري مهامية كويجين لجورسن مهامية إذا بدروه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وهي حرام كذا ورصد إيش هذا عني كرتون هذا عني كرنس كذا لكن هل اعتقاد حرام من أيتأي إيش هو اللعنة قول هو اللعنة حلال ثم بضل هو اللعنة حلال لما أنت باين قبضتي نفكي إن تلقل يا إلبي نصل طورة بارك الطور حلوش الطور من جهة طور ملح الطور بارك الطور نسان نفكي إلا طور حلالي أنا لما أنت أن قبضتي إلا أن إياه أكمع المر واللعنة إذن ولا حرمنا ما أنا نحرمنا من شيء واحدة كذلك سيداس أيكوان قريش الصنعية أي كذب الذين يكونوا بلشقا من قبلهم يكوري حتى ذاقوا إلى كذا لميا بأسنا أنك الله عقابك أنك وحمرك على إسوي دين أيان وهو ولا حرمي يا ولا كذا للي أي إنت الله حس كذا قل وحاتر هذا نبي صوبانو هل عندكم أكتي نمي من علم وحقانا وإله كيمي والرسل كيمي ويدينا شيئا ما حيثينه فتخرجوه علمي من نوصه بحين يزين لنا أنك حقال له كان عبد البير معونه إيا عالي قرب معونه إيا الرياري بالشمس معونه إيا الرق على المعونه انت يقول تعالى ما جرد صوبة إذن من تتبعون ما تتبعون من راعيسان إلا ظن ملو عنهين وإن أنتم مريبين إلا تخرصون بين لي وحد شيئا بينو كنا ماضي حدي مارك إذن كويحيني أي ميل قلي واي ميل هاتي قلي واي ميل لقاري واي قلوا حاطر هذا رسول صوبانو فلله يبوين علي الحجة القر البالغة يرقر وواكا ووحي محرمة يوحي كلكرا شيقي فلو شاء حدي يبوه دونو لهداكم وإذن هنون الله أجمعين دمانت markii iyaga wax waayeen waxay xuskanaayeen ala yiri baladay wax sheegayeen kan qul waxa tirada rasuulallahu halumma uyar shuhadaakum wahadaba wax la wadaajinaysan uyar alladina shuhadada yashhaduna qiraaya anna allaha yabinu harama harimay hada xoolaha iska reebteen fayin shahidu hadii la helo kuwa beenta iyo waxa aan ka xishoonayn fala tashhad حمرك فورين رسول الله معهم كوا بين لو يالك أمحوط ولا تتبع ويقانا الراحم دين بسود الجيه أي رئيستا ممباهنيد أو ضع بشريا هي قوانين هي حير هي وعاء ممباهنيد ولا تتبع الراحم هو الذين كوا إمان كوذا كذبوا بينيي بآياتنا آيات كنك بينيي والذين وحي الراحم أن لا يؤمنون هم إذنين بالآخرة مالين تدام به وهم يرى من ربهم عليه أمي يعدلون كل حناك والجن هي شيطان هي بشر كل حناك إلى وحد يجيه كل حين أو يعدلون بربهم خبب بغيك لزمن وكوب صورة أي نكوب اللولي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سيقول الذين بحيو حيكوها لدونا أشركوا إلى أشريكي لي لو شاء الله حديئة بدونه ما أشركنا شرك ما أنو صمينين ولا آباؤنا أبيالك أننا شرك ما صمينين ولا حرمنا ما أننا نسكرمنا من شيء وحبا ما أنو حرمنا إشراك أن أنك صمينين أبيال صمينين هي تعريمك أن أوليه نسكرمنا وهو دنبا بمشيئة الله إلى حبادوني أوراليكاو كذلك سيدا أي كذب الذين أي كوي أبان شيئا من قبلهم هي كوريا حتى ذاقوا إلى كبدا ميا بأسنا عذاب كالنجا تقولوا حاطر على رسول الله هل عندكم أكتين ميهاي من علم أقل وفتخرجوه العلم دي نوصل بحسان لنا أنك حدوثا جرين إن تتبعون ما تتبعون من راعيسان إلا وانا ما لما هانا وعكله وإن أنتم إذنكم أيهدين إلا تخرصون بين لوين ما هانا معكروتين لماركو يقول وحاتر هذا رسول صوبانو فلله يبوينا له الحجة تقر البالغة لما يسترن فلو شاء حدو يبدونانا لهداكم وإذن هنونين لها أجمعين دمانتين يووسا دونين قل وحاتر هذا رسول الله هل أمه يارا شهداءكم وحد مرخاتي عيزتان أما تحسكنتهم إليه الكوض يارا الذين شهداء يشهدون قرايا أن الله حرم إنو حرمي هذا وحد جوجيسان فإن شهدوا هذا شهداء بمراك فورا فلا تشهد هم مراك فور معهم فإن لو يالك اللي جريدوك ولا تتبع هن الرائم هو الذين كوي من كوضع الرائم كذبوا بينيي لآياتنا أنك إبا آياتك نبينيي مسكح يمان هكون راحم والذين وحي الراحم أن لا يؤمنون هم إثنين بالآخرة ما لم تدنب وهم إياك بربهم إياك ربكم يعدلون غير كلاس مايا والله أعلم.